العبور تريغ ولا ريغتني يا غرر seu voyage. Thank you. نمرق نبنهم يخني يدقين ودم يعني يتوف صياد يرس ضمر ديقنا لا درد دمان ميتنا ولا رد برنا غلشن هن يوفو والله يزود